رش علي منه فأفقت، أي رش عليه من الوضوء فأفاق جابر. قال فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاءه ليزوره، وهذا محل الشاهد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جابر رضي الله عنه وأرضاه مستيقظا، وإنما استيقظ بعد ذلك، وهذا كما قلنا محل الشاهد في قوله فأفقت عليه، وأنه كما قلنا لا يشترط في عيادته العلم، أي علمه. قال فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، أي كيف أفعل في مالي؟ فلم يجبني بشيء، أي انتظر صلى الله عليه وسلم وحيا أنه لا ينطق عن الهوى، حتى نزلت آية الميراث. اختلفوا في الآية التي نزلت، أي في هذه القصة. في بعض الروايات أن التي نزلت هي قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في بعض الروايات أن الآية التي نزلت هذا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي بعض الروايات أن الآية التي نزلت هي قوله جل وعلا يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، فقيل أن هذه هي التي نزلت. ومر معنا أن الكلالة معناها أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا، الكلالة أن يموت الرجل ولا يترك، أن يدع والدا ولا ولدا يرثانه، الكلالة أن يموت الرجل ولا يدع والدا أو ولدا يرثانه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول أن الصحيح التي نزلت هي آية الكلالة، أن الصحيح أن التي نزلت هي آية الكلالة، هي التي نزلت. لماذا هي الصحيح؟ لأن جابر لم يكن له ماذا؟ لم يكن له ولد ولا والد. الحافظ ابن حجر يقول أن الصحيح أن التي نزلت هي آية الكلالة. لماذا؟ لأن جابر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن له لا والد، إلا والده استشهد في غزوة أحد، ولا ماذا؟ ولا ولدا، ولا ولدا، لأنه من صغار ماذا؟ الصحابة. مر معنا قصته وقول النبي صلى الله عليه وسلم على بكرة تلاعبها وتلاعبك لما تزوج ماذا؟ طيبا. فكانت أبوه توفي وترك له ماذا؟ أخوات، تسع بنات. فالصحيح كما قال حافظ بن حجر أن الآية التي نزلت هي قوله جل وعلا يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذا يوافق لما قلنا حال جابر، فلم يكن له لا والد أنه استشهد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، ولا كذلك ولد. نعم. باب عيادة الصبيان. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال عن عاصم الأحول قال عن أبي عثمان النهدي قال عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال للرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين سندوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب عيادة الصبيان. أي أنه ماذا؟ كما يزار الكبير كذلك من السنة كذلك يزار الصغير. قال حدثنا حجاج وهو حجاج بن المنهال البصري. حجاج بن المنهال البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان الأحول البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي عثمان النهدي مشهور بكنيته وهو من كبار التابعين وهو مخضر أدرك الإسلام وأدرك الجاهلية واسمه عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلثة الميم واسمه عبد ومشهور بكنيته واسمه عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مشهور بكنيته أبو عثمان النهدي الكوفي وهو ثقة من كبار التابعين حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أسامة بن زيد بن حارثة المدني رضي الله عنهما توفي سنة 54 بالمدينة. أسامة بن زيد توفي سنة 54 بالمدينة. هذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث الصحيحين حديث متفق عليه. أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات صرح باسمها وهي زينب رضي الله عنها وهي زينب زوج أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه ثقل أي اشتد مرضه فبعثت أمه أي زينب بعثت إلى أبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت أن مرضه قد اشتد كما أخبر فقال للرسول أي قال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول الذي أرسلته زينب اذهب فقل لها أي قل لزينب إن لله ما أخذ وله ما أعطى. هنا قدم الأخذ على الإعطاء لما يقتضيه المقام. قدم الأخذ أي قبض على الإعطاء على الهبة لما يقتضيه المقام. فإذا قالوا قدم الأخذ على العطاء قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى أي من الأخذ والإعطاء إلى أجل مسمى إلى مقدار معلوم إلى مقدار معلوم. هذه الصيغة أي هذه الصيغة من التعزية هي أحسن ما يعزى به وهي أثبت ما روي في هذا الباب. بعضهم قال الأصل في التعزية ماذا أنها تسلية بالحث على الصبر وكذلك بذكر الأجر والدعاء للميت والمصاب فله أن يعزي بما شاء لكن السنة في هذا الباب أن يعزي بماذا بهذا اللفظ الوارد هذا الدعاء الوارد. لذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح لهذا الحديث هذا أحسن ما يعز به هذا الدعاء أحسن ما يعز به أي ما يعز به المصاب ما يعز به المصاب. لحد وين شيخنا؟ لعند فلتصبر ولتحتسب ولا فقط؟ كلها إلى أجل وكل شيء عنده وجه مسمى كله أنا جمع ماذا؟ جمعت التسلية وجمع كذلك الحث على الإيمان بالقضاء والقدر فلتصبر ولتحتسب وكذلك الأمر بالصبر والاحتساب. فرجع الرسول فأخبرها فبعثت إليه أن زينب بعثت إليه تقسم عليه لما جاء أي أمرت ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بأن يأتي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أي أمرت أباها بماذا بأن يأتي إليها. قال لما جاء فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه قال منهم سعد بن عبادة وفي رواية عند مسلم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وغيره أي قام إليها في جماعة من أصحابه قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي هذا محل الشاهد أن الصبي بعد لم يمت الصبي كان مريضا لم يمت بعد، وهذا محل الشاهد في قوله باب عيادة الصبيان. فوضعه أي وضع الصبي بين ثندوتيه، والمراد بذلك ضمه إلى صدره. المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم الصبي إلى صدره، ولصدره أي لصدر الصبي قعقعة كقعقعة الشنة، والمراد بالشنة هي القربة اليابسة، القربة اليابسة القديمة. المراد بالشنة هي القربة اليابسة القديمة، أي تصدر صوت بحكم ماذا؟ أنها قديمة ويابسة يصدر منها ماذا؟ صوت. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه سيد الخزرج الأنصاري، توفي قيل في سنة كم؟ 15 للهجرة. توفي رضي الله عنه وأرضاه في 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بالشام. فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله؟ ظن ماذا؟ أن البكاء لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، ظن أن البكاء ضعف. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أبكي رحمة لها. بقول هنا رحمة لها أي رحمة لمن؟ لزينب. لأن لهذا السنة في هذا الباب أن الصبي الدعاء لمن؟ لوالديه. الدعاء لمن؟ لوالديه، فهو ورقة بيضاء لا يدعى له ماذا؟ بالمغفرة والرحمة، وإنما الدعاء يكون لوالديه. فأشار هنا أن الدمع رحمة. إن الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء، وهذا مر معنا. وعند البخاري في رواية البخاري: لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. جاء في الصحيحين كذلك في قصة أخرى غير هذه القصة، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بالدمع، أو في رواية: إن الله لا يعذب بدمع العينين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، أشار إلى لسانه كما قال الراوي، أو يرحم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العينين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار كما قال الراوي إلى لسانه، أو يرحم. يقول علماء في إشارة إلى أن البكاء الذي لا يصاحبه تسخط ولا تشكي فهو جائز، والمراد يعذب بهذا أي باللسان، لأن الغالب التسخط والجزع يكون ماذا؟ باللسان. أما حزن القلب ودمع اللسان أو دمع العينين هذه من الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب. قال: حدثنا الحسن بن واقع قال: حدثنا ضمرة قال: عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ فأقول لها: مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك، فجئتها مرة فقالت: كيف؟ قلت: قد تماثلوا. فقالت: إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. ثم قال: باب. كالفصل بين هذا والذي بعده، أراد بهذا الباب أنه كما يحسن للمريض كذلك يحسن لأهل المريض، كما يحسن للمريض كذلك يحسن لأهل المريض، لأن ماذا؟ لأن مرض المريض يشغله. فمن السنة كذلك في هذا الباب الإحسان لأهل المريض. قال: حدثنا الحسن بن واقع الرملي، ف ثقة الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي. الرملي ثقة الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي. قال حدثنا ضمرة وهو ضمرة بن ربيعة كذلك الرملي نسبة للرملة في الأردن. قال هو صدوق يهم قليلا حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. قال عن إبراهيم ابن أبي عبدة الشامي وصفه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بالإمام القدوة شيخ فلسطين. وصفه الإمام الذهبي بالإمام القدوة شيخ فلسطين في السير وهو ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال مرضت امرأتي. هذا الأثر تفرد به المصنف وإسناده صحيح صححه الشيخ الألباني. فكنت أجيء إلى أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها ورحمها، هي الصغرى، أم الدرداء الصغرى، وهي التي لها رواية بخلاف ماذا الكبرى. وأم الدرداء الصغرى اسمها أم الدرداء الصغرى تابعية، نعم، جهيمة أو هجيمة، جهيمة أو هجيمة بنت حيي الوصابية، ثقة توفيت بعد الثمانين، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة وهي تابعية. صحابية ليست لها رواية واسمها خيرة بن أبي حضرت، زوجتها أبو الدرداء. فيميز بينها ماذا بالكبرى والصغرى، الصغرى لها رواية والكبرى ليست لها رواية، الصغرى تابعية والكبرى صحابية. فتقول كيف أهلك، أي تسأل عن زوجته، فأقولها مرضى، أي هذا باب الإخبار. فتدعو لي بطعام فأكل ثم عدت فقف، ففعلت ذلك أي سألت كذلك مرة أخرى. فجئتها مرة أخرى فقالت كيف، قلت قد تماثلوا، أي بعد ذلك، معنى تماثلوا التماثل للشفاء، تحسنت حالتهم. فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام إن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى. هذا محل الشاهد، أن كان بهم ماذا حال، فأحسنت إليه بسبب أهله. فأما أن تماثلوا أي تماثلوا للشفاء فلا ندعو لك بشيء، أي فيه كما قال العلماء الرفق بالمريض وأهله، فيه الرفق بالمريض وأهله. نعم. باب عيادة الأعراب. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء قال عن عكرمة قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال فنعم إذن. نعم. ثم قال بعد ذلك باب عيادة الأعراب، أي أنهم كذلك يعاد، لا ينظر في الأصل لمن لحال المريض، أن حتى الكافر ماذا قد يعاد في مصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجاره اليهودي. قال حدثنا محمد بن سلام أو سلام البخاري ثقة الحديث عند البخاري، ثقة حديث عند البخاري. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد الحذاء وهو خالد بن مهران الحذاء البصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما وفاته سنة 68 للطائف، هذا الحديث حديثه صحيح وقد أخرجه المصنف في صحيحه، هذا الحديث عند البخاري في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي، وهذا محل الشاهد أي من أهل البادية، يعوده، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا بأس أي لا شدة عليه. وسيأتي ما يقال أدعي التي تقال للمريض عند زيارته. لا بأس عليك أي لا شدة عليك، معنى لا بأس عليك أي لا شدة عليك. طهور أي مطهر، طهور معنى طهور أي مطهر. طهور إن شاء الله، هذه خبرية، هذه الجملة ماذا؟ خبرية وليست ماذا؟ إنشائية، ليست دعاء. لماذا؟ حتى لا يقال أن هذا يعارض ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفرني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله لا مكره له. فقولك في الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم امنحني إن شئت، هذا لا يجوز، أن هذا فيه تعليق الدعاء، يعني كأنه يقول كأن الآن الداعي كأنه مستغني عن الله، إن شئت تعطيني وإن شئت لا تعطيني فأنا مستغني. لكن هنا في قوله لا بأس عليك طهور إن شاء الله، هذا خبر، أي أخبره كأنه أخبره بماذا؟ بأن هذا المرض مطهر لك. وهذا كما قال العلماء كذلك من باب التبرك والتبرك، لا من باب التعليق، لا من باب التعليق. قال الأعرابي أي بعد أن سمع هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بل هي حمى تفور، أي تغلي، فارة القدر إذا غلت تغلي على شيخ كبير، كيما تزيره القبور، أي كأنه يقول ماذا؟ أن هذه الحمى تحمله على ماذا؟ على زيارة القبور، أي أن تؤدي به إلى ماذا؟ إلى الموت، معنى ذلك أنها تؤدي به إلى الموت. قال فنعم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قوله صلى الله عليه وسلم فنعم إذن يحتمل معنيين، يحتمل ماذا؟ أنه ماذا دعا عليه، لأن هذا رد، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، ويحتمل ماذا؟ أنه خبر، نعم أن هذه ستؤدي في الغالب إلى ماذا؟ إلى الموت. جاء عند الإمام عبد الرزاق في المصنف في إسناد المرسل صحيح، صححه الشيخ الألباني، صححه المرسل، أن هذا الرجل مات من الغد، وفي أي في الأثر أما إن أبيت، أي أبيت هذا الدعاء، إن أبيت أي أبيت فهي كما تقول، أي كما تقول في قوله تزيره القبور، قال فأما إن أبيت فهي كما تقول، وما قضى الله فهو كائن، أي ما حكم وقضى الباري جل وعلا فهو كائن. الشاهد قال فما أمسى من الغد إلا ميتا، فما أمسى من الغد إلا ميتا، أي مات مباشرة بعد ذلك. نعم. باب عيادة المرضى المرض. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان قال عن أبي حازم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال مروان بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. قال حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابة قال حدثني المغيرة بن مسلم قال عن أبي الزبير قال عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف فقال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حمال بن سلمة قال عن ثابت البناني قال عن أبي رافع قال عن أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: استطعمتك فلم تطعمني. قال فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. فقال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه. أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو عيسى الأسواري قال عن أبي سعيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال عن عمر بن أبي سلمة قال عن أبي قال عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المرضى. باب عيادة المرضى، ما جاء في ذلك، ما جاء في الحث على ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي، محمد بن عبد العزيز الرملي صدوق يهل، حديث عند البخاري وعند الترمذي في الشمائل والنسائي، حديث عند البخاري وعند الترمذي في الشمائل والنسائي. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري الكوفي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يزيد بن كيسان الكوفي صدوق يهم أو صدوق يخطئ، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن أبي حازم مشهور بكنيته وهو سلمان الأشجعي الكوفي، أبو حازم سلمان الأشجعي الكوفي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وفاته سنة 59 على الصحيح، هذا الحديث حديث صحيح ومشهور، هو عند الإمام مسلم في صحيحه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما. هذا من باب مدى تفقده صلى الله عليه وسلم لأحوال أصحابه، ومن هنا استفهامية. قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم، هذا محل الشاهد، قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. لما الذي يلاحظ أن هذه الأعمال التي ذكرها والتي فعلها الصديق رضي الله عنه وأرضاه منها ما هو متعدي ومنها ما هو قاصر. فالآن مثلا زيارة المريض متعدي، كذلك مثل اتباع الجنازة متعدي، كذلك إطعام مسكين ماذا متعدي، والصيام قاصر. ولا نعني بقولنا متعدي أن الأجر لا يلحق صاحب هذا الفعل، لكن مما ينبغي أن يعلم في هذا الباب، هل يقال أن من السنة أن يحرص الإنسان في يوم أن يفعل هذه الأفعال؟ هل يقال مثل الآن من السنة أن يحرص الإنسان أن يفعل هذه الأفعال؟ أيوة. لا. لأنه الآن شوف بعد الحديث قال مروان بلغني جاء موصول، هو مروان روى عند مسلم يعني في قوله بلغني أنه معلق، جاء موصول عند مسلم رواه مروان صرح أن الذي رواه عند مسلم ويزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. ما اجتمع هذه الخصال الأربعة في رجل في يوم، هذه عفوا هذه الخصال أي الأربعة في رجل في يوم إلا دخل الجنة، معنى دخل الجنة أي بلا حساب، معنى قوله دخل الجنة أي بلا حساب، لأن أصلا الموحد مآله ماذا إلى الجنة، لكن هنا معنى قوله إلا دخل الجنة أي دخل الجنة بلا حساب. فنرجع الآن مثلا للسؤال، هل يقال مثلا الإنسان يحرص في اليوم أن يجمع بين هذه الخصال أو لا؟ نعم لا تأتي اتفاقا ليس بالضرورة أن يحرص على، نعم وأيضا على أنه إذا استطاع يحرص على ذلك، لأنه الحديث فيه حث على هذا، ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة، هو بعضهم الحديث فيه حث، نعم بعضهم قال يحرص لأن في الحديث ماذا حث في قوله ما اجتمع، وبعضهم قال لا حصل ذلك وفاقا لأنه لم يقع عن الصحابة بعد ذلك أنهم ماذا أنهم كانوا يحرصون على ماذا على هذه الأمور في يوم واحد. يعني لا قد يحقق مثلا الذي يصوم هذا قد يحقق ذلك. قال حدثنا أحمد بن أيوب البصري مقبول حديث عند البخاري في الأدب المفرد، قال حدثنا شبابة بن صوار المدائني، ولما نقول مدائن نسبة لمدائن العراق، وهو ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثني المغيرة بن مسلم المدائني هو كذلك صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم المدرس المكي صدوق يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن جابر رضي الله عنه توفي بعد السبعين، حديث جابر عند مسلم في صحيحه هو حديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي امرأة من الأنصار، أم السائب الأنصارية، وهي تزفزف، معنى تزفزف أي ترتعد بسبب ماذا؟ الحمى. فقال أي لها ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله. في رواية عند مسلم الحمى لا بارك الله فيها، عند مسلم قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبيها، أي كف عن سبها، فإنها أي الحمى لا سبق ذلك في الأبواب السابقة تذهب خطايا المؤمن تطهره كما يذهب الكير حدث خبث الحديث، هذا مرة معنا. قال حدثنا إسحاق هذا يحتمل ماذا؟ موسى البخاري هنا أهمله أي لم يقيد، هذا يسمى الإهمال، فرق بين الإهمال والإبهام، الإبهام أن لا يذكر عين الرجل، الإبهام يقول عن رجل دون ما لتحديد اسمه، أما الإهمال يقول عن إسحاق ولا يعين من إسحاق، فهذا يحتمل أنه إسحاق بن منصور الكوسج المروزي، ويحتمل أنه إسحاق بن رهويه، أن إسحاق بن رهويه يروي بصيغة ماذا أخبرنا، والبخاري هنا كما ذكرنا سمع عنهما معا، سمع عن إسحاق بن منصور وكذلك وإسحاق بن منصور الكوسج ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، وإسحاق بن إبراهيم بن رهويه الحنظلي المشهور ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، لكن مثل ما يقال أحيانا الإبهام لا يؤثر على هو علة، لكن علة ليست قادحة، إذا كان الراويان ماذا ثقتان، كان يقول مثلا عن سفيان وكلاهما يرويان عن سفيان أي الثوري وابن عوينة، هي علة، عدم ذكر نسبة رجل علة، لكن هذه من العلل الغير قادحة في الحديث. قال أخبار نظر بن شميل البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة الحديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن ثابت البناني وهو ثابت بن أسلم البناني البصري ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبي رافع اسمه قيل نفيع لكن مشهور بكنية أبو رافع المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي هذا الحديث صحيح وعند الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث صحيح وعند الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عند مسلم يقول الله يوم القيامة عند مسلم يقول الله يوم القيامة لأن هذا القول يكون يوم القيامة عند مسلم يقول الله يوم القيامة استطعمتك فلم تطعمني يقول لعبده فيقول يا رب أي العبد وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين أي غني عن ذلك هذا الحديث كما قال العلماء لا إشكال فيه لأن أصلا بعضه يفسر بعض فقوله هنا استطعمتك يعني أن الله في حاجة إلى الطعام لأن أصلا بعضه يفسر بعض قال وقال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه ولا بعضهم يقول علماء هنا فيه إضافة هنا إضافة تشريف للعبد أي كان في حاجة للطعام طلب منك الطعام ولم تفعل ذلك أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي أي لوجدت ماذا؟ الأجر لوجدت الأجر أجر الإطعام ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني أي طلبت طلب منك السقيا كذلك الماء قال يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين فإن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أي طلبك كذلك السقيا أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي الأجر والمثوبة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني وهذا محل الشاهد قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عندها الأجر والمثوبة قال حدثنا موسى بن إسماعيل البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا أبان بن يزيد البصري أبان بن يزيد البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة قال حدثنا قتادة وهو قتادة بن دعامة السدوسي ثقة يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الستة قال حدثني أبو عيسى الأسواري البصري مقبول حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم قال عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان توفي بعد 60 أو بعد 70 بالمدينة توفي بعد 60 أو بعد 70 بالمدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ليس عند أصحاب الكتب الستة أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه أبو يعلى كذلك في مسنده وغيرهما والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني له شاهد في الأصل من حديث بريدة بن الحصين كما سيأتي قال عودوا أي زوروا وقلنا الأصل كما مر معنا في أول الدرس أن الأصل في العيادة ماذا أنها سنة وقد تجب أحيانا في بعض الأفراد قد تجب في حقه قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة هذا كما قلنا مرة معنا أنه جاء عند الترمذي والحديث أصله عند مسلم من حديث بريدة بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أي أحوال الآخرة وأهوال الآخرة قال حدثنا مالك بن إسماعيل الكوفي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف صدوق يخطئ حديث عند البخاري تعليقا عند أصحاب السنن. قال عن أبي أي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني مر معنا إمام مشهور ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال على أبي هريرة هذا الحديث يعني بهذا اللفظ ليس عند أصحاب الكتب الستة لكن بنحوه عند ابن ماجه وأصله في الصحيحين، قال وهو حديث صحيح وبهذا اللفظ عند الإمام أحمد وغيره عند الإمام أحمد في المسلم صححه الألباني. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض أن ذلك من حقوق، وشهود الجنازة قال وتشميت العاطس. هنا لماذا لم نقل أن ذلك واجب مع أنه يقول حق؟ جاء مثلا في رفضة ابن ماجة عند ابن ماجة من حديث نفس الشيء من حديث أبي هريرة قال خمس من حق المسلم على المسلم، خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية وإجابة الدعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس إذا حمد الله. جاء عند الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة صححه الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من حق المسلم على المسلم: قال رد التحية أي رد السلام، وإجابة الدعوة أي الثانية، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس إذا حمد الله. الآن الزيادة على حديث أبي هريرة على هذه اللفظة زاد ماذا؟ رد التحية وإجابة الدعوة. لماذا قلنا هذا الحديث هو أصله في الصحيحين؟ لكن في الصحيحين ليست فيه هذه الزيادة، عند البخاري ومسلم ليس فيها ماذا؟ وتشميت العاطس إذا حمد الله، هذه الزيادة ليست في الصحيحين، تشميت العاطس فقط. لكن في الصحيحين في ابن ماجه وهنا هذه الزيادة إذا حمد حمد الله، وهي زيادة مفيدة. يعني الآن بدون حمد أي بدون قوله مثلا الحمد لله لا يقال له يرحمك يرحمك الله، لأنه قال إذا حمد لا يقال له، لا يقال له أبدا لأنه معلق بهذا، لا يقال له لأنه علق إذا حمد الله، يعني مفهوم المخالفة إذا لم يحمد الله لا يحمد. بل حتى قال العلماء لا يقال له قل الحمد لله، أي مثلا يذكر لكن لا يقال له مثلا قل الحمد لله ثم يقول له الثاني يرحمك، لكن يذكر أن السنة في هذا الباب أن يقول الحمد لله. فالشاهد هذه الزيادة مفيدة لأنه قال إذا حمد الله. الآن لو جئنا مثلا قال حق المسلم على كل مسلم مثلا، وقلنا أن زيارة المريض في الأصل ماذا؟ سنة ليست بواجبة. لماذا مدام هذا اللفظ قد تدل على الوجوب في قوله حق على كل مسلم، لماذا لم نقل مثلا بالوجوب؟ لا يقول الجمهور بالوجوب، لأن الجمهور كما قلنا أن زيارة المريض سنة، وقد تجد ماذا أحيانا على بعض الأفراد. الجمهور دائما يحاول هذه الأداب لا غير ذلك، لا لأن في الأشياء مذكورة إجابة الدعوة والتحية الأصل ماذا؟ واجب عند الجمهور في هذا الأصل. في شيء ثاني لا، والآن قالوا ماذا هي سنة، لكن قد تدخل ماذا في ماذا في الواجب الكفائي، هي سنة مثل اتباع الجنازة. الآن اتباع الجنازة ماذا؟ سنة، لكن تبقى ماذا؟ أنها واجب كفائي، تبقى أنها ماذا؟ واجب كفائي. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على تسمية العاطس وشهود الجنازة في بابه. قال إذا حمد الله عز وجل أي إذا قال له يشمت بأن يقال له يرحمك الله. نعم. باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال عن عمرو بن سعيد قال عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا، فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي فأوصي بمالي كله. قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. نعم. ثم قال: باب دعاء العائل للمريض بالشفاء، أي في قول اشفي سعدا ثلاثة، ولا اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه. في سورة تعالى في باب المستقل ذكر الأدعية الثابتة في الباب. قال: حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي، شيخ أصحاب الكتب الستة، ثقة مشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن سعيد البصري، ثقة الحديث عند البخاري في الأدب المفرد عند أصحاب السنن. عن حميد بن عبد الرحمن البصري، توفي بعد التسعين. حميد بن عبد الرحمن البصري هذا غير حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، هذا زهري نسبة لبني زهر، أما هذا هو الحميري البصري. هذا يقول عنه الإمام محمد بن سيرين أنه كان أفقه أهل البصرة، توفي بعد التسعين، توفي قبل محمد بن سيرين، أن محمد بن سيرين توفي في سنة العاشرة بعد المئة. قال: حدثني ثلاثة من بني سعد، أي من أبناء سعد نبي وقاص، وهذا الحديث يروى كما مر معنا كذلك من طريق عامر بن سعد نبي وقاص، هذا الحديث متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه. يحدث عن أبيه، أي عن الصحابي الجليل مبشر بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه الزهري القرشي، توفي سنة 55 بالعقيق، حمل إلى البقيع ودفن بالبقيع، هذا الحديث كما قلنا متفق عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة، مر معنى ذلك كان متى؟ في حجة الوداع. قال: فبكى، فقال: ما يبكيك؟ أي فبكى من؟ بكى سعد لله جل وعلا، بكى لله. فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. المراد هنا بسعد من؟ لا، سعد بن خولة. أنه في الرواية في الصحيحين قال: لا، إن البائس سعد بن خولة، رث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. قال: لكن البائس سعد بن خولة، رث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. ما معنى قوله البائس سعد بن خولة؟ والآن بالنسبة لسعد بن خولة العامري رضي الله عنه وأرضاه، قيل من أنفسهم، وقيل كان حليفا لهم، وقيل أي من بني عامر من قريش، وقيل كذلك من مواليه سعد بن خولة العامري القرشي، قيل من قريش من أنفسهم، وقيل من مواليهم، وقيل كان حليفا لهم. قيل توفي متى؟ في حجة الوداع. بعضهم يقول توفي في حجة الوداع، واختلفوا، قيل أنه أسلم ولم يهاجر فتوفي بمكة، هذا الذي قصده، وقيل أنه أسلم، قيل أنه ماذا؟ لم يهاجر، وقيل أنه هاجر ثم لما رجع مكة مات، أي هاجر الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم ماذا؟ مات في مكة. فاختلفوا في معنى قوله أو في موته في مكة، لكن قوله لكن البائس لا يعني هذا الذنب، لا يعني ذنب، الأكمل، الأكمل أن يموت، أن يموت من مات في الأرض التي أفل، لا يموت في الأرض التي هاجر منها، الأكمل أن لا يموت في الأرض التي هاجر من، هذا معنى قوله البائس، ليس ذنب، الأعمار بيد الله. قال: فالمراد هنا كما مات سعد، أي سعد بن خولة، رضي الله عنه قال اللهم اشفي سعدا ثلاثا، وهذا محل الشاهد. قال هذه السنة أن يدعى له بالشفاء ثلاثا، اللهم اشفي اللهم اشفي اللهم اشفي. فقال أي سعد لي مال كثير يرثني ابنتي. صحيح له كم؟ كانت له من ابنة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة فأجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكثر ماله وولده وأطال الله عمره حتى توفي سنة 55 وهو آخر العشرة وفاة بالعقل. قال فأوصي بمالي كله؟ قال لا، من وصل غير الوارث. قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فبالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. احنا مر معنا انه يشترط في الوصية شرطان، لا تكون الوارث ان لا تتجاوز الثلث. مع هذا جاء عند مسلم الحديث من قول عبد الله بن عباس لو ان الناس، يقول ابن عباس لو ان الناس غضوا من الثلث اي تنازلوا من الثلث الى الربع. قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، اي معنى ذلك ان يوصي باقل من الثلث افضل. قال ان صدقتك، اي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، من مالك صدق، ونفقتك على عيالك صدق اذا احتسب، وما تاكل امراتك من طعامك لك كل ذلك صدقه، وانك ان تدع اهلك بخير، او قال بعيش، خير من ان تدعهم يتكففون الناس، اي يمدون اكفهم للناس، اي يسالون الناس. تكملة الحديث قال ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم امض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. تكملة الحديث قال صلى الله عليه وسلم اللهم امض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ثم قال خير من أن تدعهم يتكففون الناس، أي يمدون أيديهم يسألون الناس، وقال بيده. هذا الحديث مر معنا شرحه، ويأتي إن شاء الله تعالى في باب شرحه. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.